المتقين. الله الله أكبر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الله الله أكبر يا مولانا. الله أكبر. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله الله عليك يا عم الحاج. الله صل على النبي. ربنا يزيدك من نعيم الله. الله أكبر. إن الله غفور رحيم. نعم نعم نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما مناه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ذلك بأنهم قوم لا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. الله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الله أكبر. الله أكبر. يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. الله أكبر الله أكبر. عليك يا سيدنا صل على النبي. إن شاء الله. ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الله أكبر عليك يا سيدي. اللهم صل على النبي. ويتوب الله على من يشاء. الله تعالى والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. والله خبير بما تعملون. نعم يا مولانا. الله أكبر. نعم يا مولانا. الله أكبر. ما كان لل أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يس يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم